ثم قال والرذائل، الرذائل معطوفة على إيش؟ على التقوى، لا على الكبائر، على الكبائر، يعني وترك الرذائل، يعني أن المروءة ترك، نعم المروءة، يقول على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر وترك الرذائل، كل هذا تبع العدالة، بلا بدعة، بلا بدعة مغلظة. البدعة في اللغة العربية كل ما ابتدع أولا، كل ما ابتدع أولا فهو بدعة، ومنه سميت القليب أو البئر المحفورة لأول مرة سميت بدعا لأنها ابتدعت. ومنه قوله تعالى بديع السماوات، أي منشئها، أي منشئها على غير مثال سبق. فالبدعة هي الابتداع والإحداث، ولكنها شرعا التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه، هذه البدعة، التعبد لله بما لم يشرعه، سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أو بالفعل. ولهذا نقول إن المعطلة مبتدعة، لأنهم ابتدعوا في العقيدة ما لم يشرعه الله، والصوفية وأذكارهم مبتدعة لأنهم شرعوا في دين الله ما لم من الأقوال ما لم يأذن به الله. والذين يتحركون حركات معينة عند الذكر مبتدعة لأنهم شرعوا في دين الله ما لم يشرعه الله. فإذن البدعة هي التعبد لله بما لم يشرع. وأما العادات فليست ببدعة شرعية، بل هي بدعة لغوية وليست منهيا عنها. كثير من الأشياء من العادات التي خرجت لم تكن معروفة من قبل، ومع هذا لا نسميها بدعة، لأن الفاعل لها لا يدين لله بذلك. وليعلم أن الوسائل غير المقاصد، الوسائل غير المقاصد، بمعنى أنه قد تبتدع وسائل لمقاصد مأمور بها وليست بهذه الوسيلة المعينة، فلا نقول إن هذه بدعة. فلو قال قائل مثلا إن حفظ الدرس بآلة التسجيل بدعة، لأنه لم يكن عند الصحابة آلات التسجيل، وهذه بدعة، إما أن تحفظ بصدرك وإما بقلمك، أما بشريط تجيبه، شريط تأتي به ليحفظ الدرس، هذا بدعة، وما يدرينا لعله شيطان في هذا الشريط. نعم، نقول له الشيطان هل يحمل العلم الشرعي للناس يحفظه لهم؟ يريد الشيطان أن ينسي ما حفظنا، كيف يحفظنا ما يخشى أن ننساه؟ فيقال هذه وسيلة لحفظ العلم، كما أن العلماء أجمعوا على حفظ العلم بالكتابة. وهل كان الصحابة بين يدي الرسول معهم دفاترهم يكتبون ما قال؟ لا. هل نقول هذا بدعة؟ الوسيلة غير الغاية، فإذا أمر الشارع بشيء فإن الوسيلة إلى هذا الشيء لا ينهى عنها، بل نقول هي مأمور بها، إلا أن تكون الوسيلة بنفسها محرمة. إذا كانت الوسيلة بنفسها محرمة فإننا لا نستعملها ولا يحل أن نستعملها. فلو قال قائل هؤلاء النصارى أهل طرب وهل مرح، نعم تعجبهم الموسيقى فتألفهم على الإسلام وادعهم إلى الإسلام بالموسيقى، كل صباح بدل ما تقرأ القرآن هات الموسيقى، وكلما قوي صوتها ازداد طربهم ونشوتهم، فهذا مما يؤلف قلوبهم، وهو وسيلة لأمر المقصود شرعي. ما هو المقصود؟ إسلامهم. فهذه وسيلة، هل يجوز أن نستعمل هذه الوسيلة؟ لماذا؟ لأنها محرمة بعينها، فلا يجوز أن ندعوهم بشيء محرم، والمحرم لا ينتج إلا مفسدة. لكن لو جاءنا بوسيلة مباحة، قال هؤلاء القوم يحبون اللعب بكرة القدم، يحبون اللعب بكرة القدم، اجذبهم ألفهم باللعب بكرة القدم ثم ادعهم للإسلام، هل يجوز هذا أو لا؟ ليش؟ لأن لعب الكرة القدم ما في بأس إذا سلم من كشف العورة ومن الكلام الفاسد وما أشبه ذلك. فيجب أن تعلموا الفرق بين الوسيلة والغاية. الغاية لا يمكن أن تشرع شيئاً لم يشرعه الله، وما أمر به الشرع ثم وجدنا وسيلة إليه فهذه الوسيلة لها حكم الغاية. ما لم تكن الوسيلة محرمة بعينها فإننا لا يجوز اتباعها، ونعلم أنها لن تنتج إلا شرا، لأن الرزق لا يستجلب بالمعاصي أبدا. نعود مرة ثانية، ما هي البدعة الشرعية؟ التعبد لله بما لم يشرع. أحسنت. هل الوسائل تدخل في ذلك؟ نعم، هل تدخل أو لا تدخل؟ لا تدخل. إذا كانت وسيلة لعبادة مشروعة فإنها لا تدخل. طيب، لماذا لا تدخل وهي مستجدة؟ لأن الشارع إذا أمرنا بأمر فهو أمر به وبما لا يتم إلا به، واضح؟ فيكون هذا مما أمر به الشرع ضمنا ولازما. طيب، يستثنى من الوسيلة عقيل، ما كان محرما بعينه فإننا لا نستعمله وسيلة ولو لشيء مأمور به. مثاله نعم. أقول اليوم من الله عز وجل أن نرجوهم للدين بالموسيقى والأغاني. هذه الموسيقى محرمة بعينها. أحسنت. يعني فالكافر الذي لا لا لا, لا يتألف إلا بالموسيقى ما نؤلف بالموسيقى. طيب، إذا كان يتألف بالمصارعة أي نعم. يلا هشام. نؤلف إن خلت من كشف العورة المصارعة. نعم. نؤلف إن خلت من كشف العورة والأذى الظاهر. والأذى الظاهر. زيد، يذكر أن يزيد أو ركان بن يزيد قال للرسول عليه الصلاة والسلام: صارعني إن صرعتني آمنت بك. وكان هذا الرجل لا يمكن أن يغلب في المصارعة أبدا، حتى إنه إذا وقف على جلد الثور واجتذبه الناس من تحت قدمه تمزق الجلد ولم يستطيع أن يزحزحه، يعني مرة ثابت. فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام، فصارعه النبي فأسلم. هكذا ذكروا في ترجمتي، والله أعلم ما يعني حررتها بالسند، لكن هذه مشهورة. فإذا كان يتألف على المصارعة نجيبه صارع، لكن بشرط كما قال الأخ لا تستلزم محرما. نعم، يقال لي إن بعض المصارعات يشيل الواحد الشخص ويجدع من وراء الشق من هناك، ما أدري هذا صحيح ولا لا. نعم، حتى يكاد الإنسان يقول هذا تخيل ما هو صحيح. نعم، وكذلك دماء الملاكمة، لو كان يتألف بالملاكمة ليش؟ أي لأنه محرم بعينه، هذا مشكل. المهم على هذه القاعدة، بعض الناس الآن، بعض الإخوة الذين لا يميزون بين الغاية والوسيلة، يظنون أن الوسائل التي لم تكن معروفة بعينها في عهد الرسول تعتبر بدعة، وهذا خطأ. ولذلك قالوا مكبر الصوت في خطبة الجمعة بدعة، مكبر الصوت في الأذان بدعة، التسجيل بدعة، نعم. وحتى كان بالأول الساعة يكون بدعة وينفرون منها، البرقية كانوا يقولون بدعة كسروها أول ما نصبت. نعم إيش إيش المنارة قالوا إنها بدعة. نعم المحراب قالوا إنه بدعة. أشياء كثيرة، الخطوط هذه اللي توسوا قالوا بدعة هذا حرام، الستر بين الرجال والنساء قالوا بدعة، تخصيص النساء من مكان قالوا بدعة. احنا مر علينا قبل أيام اتخاذ حجرة للنساء في المسجد أو صفة، صفة هي الحجرة هنا. طيب يقول مالك رحمه الله تعالى بلا بدعة مغلظة. البدعة نوعان، مغلظة ومخففة، فالمخففة ما لا تصل إلى حد الكفر، والمغلظة هي التي تصل إلى حد الكفر. قال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد. تقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد. يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من قبل ذلك إلى آخره. شهادة القاذف لا تقبل بنص القرآن، لكن رواية القاذف ولو بلفظ الشهادة مقبولة. يعني مثلا لو أن القاذف قال حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى منتهى السنة فإن روايته تقبل، لأن الرواية إخبار عن حكم عام والشهادة إخبار عن حكم خاص، أشهد على فلان أن له فلان أن لفلان عليه كذا وكذا. قال ويحد أي يقام عليه الحد. كم الحد؟ الحد 80 جلدة كما في القرآن والله أعلم. إلى أصله، ويكون معناه رفع النهي أو أنه يجعل المنهي عنه مباحا، ويكون النهي ناسخا للحكم الأصلي ثم جاءت الإباحة. وفي هذا قولان للعلماء وإن شاء الله يأتي إن شاء الله في مباحث الأمر. ها؟ في الأحكام التكليفية، هو من الأحكام الوضعية. طيب إذا قلنا مثلا رجل باع بيعا بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، فالبيع فاسد، هل نقول هذا الفاسد من الأحكام التكليفية أو نقول بيع هذا الرجل بعد النداء وهو من تزم الجمعة حرام وهو من الأحكام التكليفية؟ أي من الأحكام التكليفية؟ الثاني أنه حرام ولا حلال؟ أما كونه صحيح أو فاسد فليس إليه، هذا إلى الشرع حكم وضعا بأن هذا صحيح أو هذا فاسد. عرفت؟ والصحيح والفاسد سيأتينا إن شاء الله ذكره وبيان ما معناه، وبيان هل الفاسد هو الباطل أو غيره سيأتي له مبحث. ولاحظوا يا جماعة أننا في سيرنا في الشرح لسنا نبسط، يعني ما نوسع، لأن لو أردنا التوسع نعم كان يمكن سنتين الله أعلم، لكن ودنا نمشي. بس أهم شيء أن نعرف، الآن عرفنا أن الأحكام على رأي المؤلف، لا على رأي المؤلف 7، والصحيح أن الأحكام 5 الأحكام التكليفية، وأما الصحيح والفاسد والباطل هذا أحكام وضعية ما لا دخل في التكليف. نعم، من صاحب مختصر التحديد إلى الآن؟ منصور مالك شيء قبل؟ طيب لا إله إلا الله.